بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كنا في الدرس السابق تكلمنا عن هاء الكناية بالنسبة لمذهب إمامنا نافع من روايته، وقلنا إنه لا يصل هاء الكناية إلا إذا وقعت بين متحركين، ولكن في بعض المواضع اختلف راوياه فقصر قالون بعضها، ليس بعض ولكن 11 موضعا دون خلاف، وموضع واحد بخلف عنه قصرها كلها، يعني قرأ بدون صلة، يعني يعبرون عنه بالقصر ويعبرون عنه بالاختلاس ويعبرون عنه بحذف الصلة كيفما كان التعبير. المهم أنه لا يصل هذه الهاءات، وأما ورش فيصلها كلها. وقسم الناظم هذه الهاءات قلنا وهي 16 موضعا، قسمها إلى 3 أنواع. نوع اتفقا على وصله، نوع اتفق على وصله وقال هي يراه في 3 مواضع، موضع في سورة البلد وموضعين في سورة الزلزلة، يعني هذه وصلها قالون وورش. وموضع اتفق على قصره وهو يرضه بسورة الزمر، يعني هذه قصرها قالون وورش اتفق عليها. و 11 موضعا قصرها قالون ووصلها ورش. وموضع واحد اختلف عن قالون فروي عنه الصلة وروي عنه القصر، وهو في سورة طه ومياته، يعني له وجهان القصر والصلة. وأما المواضع الأخرى فكلها قصرها قالون ووصلها ورش، وهي 11 موضعا يؤديه موضعين في سورة آل عمران، في آل عمران، ويؤتيه في موضعين في سورة آل عمران كذلك، وموضع في سورة الشورى، ونوليه نصله في سورة النساء كذلك، وأرجه موضع في سورة الأعراف وموضع في سورة الشعراء، وألقه فألقه في سورة النمل كذلك قصرها قالون ووصلها ورش، ويتقيه في سورة النور. هذه هي 11 موضعا التي اختلف فيها. والموضع الثاني عشر هو في سورة طه، يعني اتفق حين يقرأ قالون بالوصل يتفق، وحين يقرأ بالقصر يختلف عنه. ولابد من قراءة بعض هذه المواضع لكي يتضح لنا الفرق بين رواية قالون ورواية ورش. ونبدأ بموضع آل عمران. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. في هذه الآية نلاحظ يعني ليس هناك مد منفصل لكي نقرأ بالوجه الثاني لقالون، وليس هناك ميم جمع لكي نقرأ بوجه آخر، فتكون في هذه الآية يعني وجه واحد لقالون، يعني لا تتكرر الوجوه إلا إذا كان هناك سبب. مثلا إذا كانت ميم جمع في الآية فيجب إذا أردنا أن نقرأ بالوجهين نقرأ بسكون الميم ثم نقرأ بصلتها. إذا لم يكن في الآية مد منفصل يعني يكون وجهان، إذا كان هناك مد منفصل يعني تجد لابد أن نقرأ بسكون الميم عفوا مع قصر المنفصل وبصلتها مع قصر المنفصل وبوصلها مع القصر والمد. وقلنا بأن يعني الآن سوف ندخل في باب المد، ولكن المد عند قالون هو أقل من المد عند ورش، يعني فورش هو أعلى القراء مدا، يعني هو أعلى القراء مدا، يعني هناك من يحدد عدة درجات للقراء، ولكن المعمول به والمقروء به يعني درجتين، درجة طولة لورش وحمزة والتوسط للآخرين، يعني هذا في المد المنفصل، هذا في المد المنفصل أو المد المتصل. أما المدود الأخرى سوف نرى المذاهب ونتكلم عن مسائل المد. نرى في الموضع الذي في سورة النساء، يعني حين نقرأ لقالون نوليه ما تولى ونصليه جهنم، يعني قالون ليس عنده تقليل، ليس عنده تقليل لا كورش عنده، ولكن سوف نرى المواضع التي يميلها. وأما المواضع الأخرى يراه ويرضاه، يعني اللي يقرأانها متفقين يعني بالوسط. وهذه قلنا هذه المواضع 16 أو 15، لأن موضع يراه في سورة البلد بالنسبة للقراء الآخرين يعني متفقين عليها كلهم، يعني حين نرى الإمام الشاطبي يعني نجده لا يذكرها لأن ليس فيها اختلاف بين القراء. أما المواضع الأخرى كلها فيها اختلاف، مثلا أرجئ يعني في سورة الأعراف يعني نجد فيها 6 قراءات، يعني 3 بالهمز وثلاثة دون همز، يعني أرجئه وأرجئه وأرجئه وأرجئه وأرجئه وأرجئه بالصلة ودون صلة وبالسكون وبالهمز بالصلة ودون صلة وبالكسر، يعني فيها 6 قراءات. يعني فهذه المواضع التي فيها هذه العلة، يعني لماذا اختلفوا فيها؟ لأن أصلها قبلها ساكن وبعدها متحرك، وأما المواضع الأخرى في سائر القرآن فهي بين متحركين، لأن القراء لا يصلون هاء الكناية إلا إذا كانت بين متحركين. ومثلا نجد الإمام الشاطبي يقول ولم يصلوا هاء مضمرين قبل ساكنين، يعني شوف هذه البلاغة، ولم يصلوا هاء مضمرين قبل ساكنين، انتهى، لابد أن تفهمه. وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانة معه حفص أخويلة. هنا انتهى من أصول القراء كلهم في هذين البيتين، يعني قالك إذا ولم يصلها مضمرين قبل ساكنين، يعني إذا كان بعد الهاء قبل ساكنين، إذا كان بعد الهاء ساكن فلا أحد يصله، انتهى، لن يعيد يقول لك إذا جاء بعدها متحرك، لا لن يقولها مرة ثانية، انتهى. إذا كان قبلها ساكن ليست هناك صلة. وما قبله التحريك، ما معنى ما قبله التحريك؟ للكل والصلة. قال وما قبله تسكين لابن كثيرين، متحرك بعدها انتهى منها، لا بد أن يكون بعدها متحرك لكي توصل. وما قبله تسكين لابن كثيرين، يعني ابن كثير يصل الهاء ولو قبلها ساكن، يعني هو يقرأ بالهمز مثلا في أرجئه، يقرأ أرجئه وأخاه، أخاه حتى هي هاء كناية، أرجئه وأخاه وأرسل أو وبع. للكل والصلة لابن كثيرهم، هذه يعني اختص بها ابن كثير. وفيه مهانة معه حفص أخويلة، يعني قالك في هذا الموضع وافقه حفص، صار أخاه ويواليه، يعني مواليه في هذا الموضع فقط. يعني هذه هي أصول القراء في يعني بطرقهم كلها، يعني هذا هو مذهبهم. ثم يفصل قبل ذلك في كل هذه الهاءات التي ذكرنا لقالون وورش، هي نفسها التي اختلفها، فيقول هذه قراءة بالتسكين، وهذا في الأبيات أبيات 10 مشهورة في الشاطبية. يعني ولم يتكلم هنا الشارح عن مسألة الروم والإشمام لأنه سيذكر ذلك في بابه ثم ابتدأ في باب المد والقصر. فقال: القول في المندود والمقصور والمتوسط على المشهور. يعني هنا هذا مثل العنوان. فالمد يعني المد لغة هو الزيادة. المد لغة هو الزيادة. مثلا في قوله تعالى: يمددكم ربكم، يعني يزيدكم. والقصر معناه الحبس، يعني هذه لغة. مثلا في قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، يعني وهو الحبس، يعني محبوسات، يعني مخصوصات لأزواجهن، مقصورات يعني محبوسات. وأما اصطلاحا يعني كل كلمة هناك معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. يعني مثلا حين نقول بعض الكلمات في بعض العلوم، يعني كل علم عنده مصطلحه. مثلا حين نقول الوقف عند القراء، ما معنى الوقف؟ الوقف يعني هو حين تقف على كلمة في قراءتك للقرآن، كيف تقف عليها؟ هل تقف بالسكون؟ هل يجوز فيها الإشمام والروم؟ هل نقف بالتاء بالهاء أو بالتاء؟ إذا كانت كل قارئ عنده مذهب، هذا معنى الوقف. أو نقطع القراءة لنبتدئ، هل يعني وقفنا أم وصلنا؟ يعني هذا معنى الوقف. ولكن حين نقول يعني في عند الفقهاء نقول الوقف، ليس عنده هو الوقف في القراءة. الفقيه عنده الوقف هو أن تقف مالا على شيء، على مشروع يعني خيري، أو هو وقف المال على شيء يعني. وهكذا يعني هذا يسمى اصطلاح. يعني كل علم عنده مصطلحاته، لابد أن تعرف مصطلحات العلم لكي تتمكن من مواكبتي وفهمي ما يقال فيه. فالقول قال في الممدود والمقصور. والمد يعني اصطلاحا هو يعني مدك الصوت بالحرف، والقصر هو عكس المد. وحروف المد واللين هي الألف المفتوح ما قبلها، وهي حرف مد ولين دائما وأبدا، لأنها لا تكون إلا ساكنة وما قبلها مفتوح. يعني لا يمكن أن تكون الألف المد. يعني ويعني قال هنا الشارح: الألف ضعيف لأن ليخرج الهمزة، لأن الهمزة ليست ضعيفة بل هي يعني شديدة مجهورة، فهو يعني الألف المدية. والألف دائما وأبدا حرف مد ولين، لأنها لا تكون إلا ساكنة وما قبلها إلا مفتوح. وأما الياء والواو يعني فتارة يكون حرف مد ولين، وتارة يكون حرف لين فقط، وتارة يكون حروف كالحروف الأخرى يعني متحركة. يعني إذا تحركت الواو والياء فلا تكون حرف مد ولا حرف لين، يعني عندها أحوال. أما الألف فهي دائما وأبدا حرف مد ولين. فيعني وهو جمعها في كلمتين واحدة، مثلا نوحيها، فنو الواو يعني ما قبلها لابد أن يكون مضموما. يعني قال متى نشأتا، يعني إذا تولدتا عن حركة من جنسهما. مثلا الواو يكون ما قبلها مضموما وهي ساكنة، والياء يكون ما قبلها مكسورا وهي ساكنة، فيكون حرف مد حرفي مد ولين. يعني هذه هي حروف. ولكن إذا سكنت الياء والواو وانفتح ما قبلهما، مثلا خوف شيء، يعني هذه الهمزة أو دون همزة، فهيئة يعني يكون حرف لين، حرفي لين فقط، حرفي لين يعني هنا. واللين هو يعني بمعناه اللغوي هو السهولة، لأن هذه الحروف تخرج بسهولة ولين، وليس لهما يعني هذه حروف المد ليس عندها مخرج محقق، فهي يعني تخرج هواء، يعني لذلك قبلت المد. مثلا تاء يعني مخرجها واضح يعني لا. أما الألف إذا كان ما قبلها شاء يعني لا تحس بالألف في مخرجها، يعني ليس عندها مخرج محقق. ها نوحيها نو جي مثلا، يعني ليس عندها مخرج محقق فهي هواء، لذلك قبلت الامتداد، لذلك يعني حسن فيها المد. وقال المتوسط يعني هنا على المشهور، يعني هنا كذلك حسب مذاهب القراء في المد. ثم قال والمد واللين معا وصفان للألف الضعيف لازمان، يعني هذا ما شرحناه قبل أن نقرأ البيت، يعني الألف دائما حرف مد واللين لا يتغير. وأما الواو والياء ثم هما في الواو يعني المد واللين في الواو والياء متى عن ضمة أو كسرة نشأتا، يعني إذا كان ما قبل الواو مضموم وما قبل الياء مكسور وهما ساكنان فهما حرفي مد ولين. وصيغة الجميع للجميع تمد قدر مدها الطبيعي، يعني هنا قال صيغة الجميع يعني صيغة هذه الحروف، يعني يقصد هنا الجميع الحروف يعني صيغتها للجميع يعني لجميع القراء. وهنا يتكلم عن قالون وورش، تمد قدر مدها الطبيعي، يعني لأن هذه الحروف يعني في ذاتها المد، يعني دون أن تكون هناك بعدها همزة، إذا كانت بعدها همزة يعني فيصبح المد طويلا، يصبح المد متصل. أما هي دون أن يكون بعدها حرف يعني سبب للمد فهي حروف مد، يعني في ذاتها المد، هي طبيعتها المد، لا نقرأها مثل الحروف الأخرى. مثلا نقول قال يعني مدنا ليس مثل الكلمات الأخرى أو الحروف الأخرى. قال يعني فلا بد من حركتين مثلا. وكذلك الواو والياء يعني في ذاتها وصيغتها موجود المد، ولكن إذا كان بعدها سبب للمد فنزيد فيها أكثر من المد، وهذا ما يسمى المد الطبيعي. المد الطبيعي هو الذي في ذات الحرف، يعني لا يمكن أن نقرأ دون أن نزيد فيها شيئا من المد الطبيعي الذي هو يعني مبني عليه. ثم قال وفي المزيد، يعني هنا متفقين كل القراء وقالون وورش على أن هذه الحروف يعني حروف مد، لا بد أن نمدها قدر مدها الطبيعي، ويطلقون عليه القصر، يعني يمكن أن نقول القصر، ليس معنى القصر ليس هناك مد، ولكن القصر هو المد الطبيعي الذي يوجد في حروف المد. ثم قال وفي المزيد الخلاف وقع وهو يكون وسطا ومشبع، يعني المزيد هو الحرف المد إذا وقع بعده سبب لزيادة المد، مثلا سكون أو همز، هذان هما سبب المد، إما السكون أو الهمز. ثم قال وفي المزيد الخلاف وقع وهو يكون وسطا ومشبع، يعني أن ورش يعني مده مشبع دائما، وقالون مده وسطا. هو الآن يتكلم عن المد، ثم سيفصل سيتكلم عن المد اللازم والمتصل والمنفصل والعارض للسكون ومد البدال ومد اللين، هذه هي المدود. نعم سوف يتكلموا عن ذلك. فقال فنافع يشبع مدهن، يعني هذه الحروف للساكن اللازم بعدهن، للساكن اللازم بعدهن، ثم مثل لذلك كمثل محياي مسكنا وما جاء كحاد والدواب بمضغمة. هنا حاد يعني لم يشددها، ويقصد بها للوزن، لوزن القافية، هي يقصد بها حاد يعني مشددة، حاد الله. والدواب كذلك مشددة يعني مضغمة. فهذه هذا المد لازم، يعني هو الذي يكون ساكنا في الوصل وفي الوقف لا يتغير. يعني تكون الكلمة مثلا الحاقة، يعني فهذا كل القراء يمدونه 6 حركات أو 3 ألفات يعني كل القراء. وما من دابة، يعني هذا حين يكون الشد أو السكون يعني وصلا ووقفا. كذلك في قراءة ورش محياي ومماتي، يعني هنا وصلا ووقفا ساكنة محياي، فهي لابد أن تمد 6 حركات حتى يعني إذا كان السكون أو الشد، حتى للذين يقرؤون بالتوسط يقرؤون هنا بالإشباع، يعني حتى قالون وابن كثير والسوسي كذلك يقرؤون بالإشباع، لأن أصحاب القصر هم يعني قالون بخلف عنه في المنفصل، وأما ابن كثير والسوسي يعني ليس عندهم خلف، يقرأان بالقصر وجها واحدة، وجها واحدة يعني في المنفصل. أما اللازم فست حركات للجميع، وأما المتصل الذي فيه سبب وهو الهمز فيتفاضلون فيه، يتفاضلون يعني واحد أكثر من الآخر، ليس أفضل أو أحسن، ولكن يعني هم درجات. هناك من المؤلفين من وضع عدة درجات للمد، مثلا يقول لك 6 حركات 6 حركات 3 ألفات أو ألفان أو ألفين ونصف أو يعني 4 درجات، ولكن يعني لكي نقيس هذا المد يعني يصعب على القارئ أن يقيس المقدار المد، ولكنه يكتسب بالتدرب لكي وبالسمع لتعرف درجة المد، وتتدرب على أن تقرأ يعني لتكون قراءتك منسجمة وجيدة، لابد أن تكون تقرأ بانسجام وبمد واحد يعني تطبقه في جميع قراءتك. إذا كنت تقرأ لورش يعني فتمد قدر مثلا 6 حركات تقريبا، يعني يكتسب بالتدريب وبالسمع في قراءتك كلها، يعني سواء كان المد متصلا أو منفصلا أو لازما وليس عنده شيء آخر، عنده المد كله قدر واحد في قراءة ورش. يعني ولذلك لا يجوز في قراءة القرآن أن نقرأ بالقصر في المد الواجب، يعني هذا يكون لحنا. مثلا شاء يعني نقول أو جاء، نقرأ له جاء مثلا، جاء أمر الله، يعني لا يجوز هذا، لا يجوز ما شاء الله، لا يجوز أن نقول ما شاء الله في قراءتنا للقرآن، لا يجوز، بل لا بد من المد واجب. إذا قصرنا المنفصل ممكن يعني في، ولو كانت القراءة يعني بسرعة كما يقال حذر، لابد أن نبين مواضع المد، فلأن القرآن ليس كسائر الكلام، ليس كسائر الكلام، لابد أن تقرأه بضوابطه وبأصوله، يعني لابد من المد في مواضع المد والإدغام والإخفاء، لابد يعني من هذه المسائل، لأن هناك بعض الحروف يعني واجب إضغامها، لا يجوز أن لغة وقراءة، لغة وقراءة، لأن لو سمعك يعني عربي تتكلم ولا تضغم بعض الحروف يعني فالناس يقول هذا ليس عربي، هذا جاء من أعجمي، يعني لأن ليس في العربي، يعني بعض الحروف لا بد، لأن لماذا؟ لأن مخارجها متقاربة. يعني يقول الإمام الشاطبي: ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم مثلا. إذا جاءت الذال بعدها الظاء لا بد من إدغامها للجميع، لا يمكن، نعم لا يمكن أن يعني نظهرها، يعني فيكون حين نظهرها يكون يقال كمشي المقيد، يعني كمشي المقيد الذي يكون مقيد ويمشي خطوة ويرجع للوراء. فيعني ليس موضوعنا موضوع الإدغام، يعني سنتكلم عن هذه المسائل فيما بعد، ولكن يعني لي موضوع، نعم. والمد يسمى المد المزيدي أو المد الفرعي، هذا الذي يعني عنده سبب لزيادة المد في حروف المد، لا بد له من شرط وسبب. الشرط هو حرف المد، والسبب هو الذي يكون بعد حرف المد، إما سكون وإما همز وإما شد، إما شد أو يعني لزيادة تبسيط الأمور. ومثل هنا يعني وهناك المد اللازم فيه نوعان، هناك كلمي مخفف وكلمي مثقل. المخفف يمثلون له بمحياي مثلا، والمثقل مثلا الحاقة دابة، حاجة مثلا، يعني كلمات هكذا اللي فيها يعني يسمى مثقل، يعني كلمي كلمة وهي فيها التثقيل، كلمي مخفف وكلمي مثقل. وهناك حرفي مخفف وحرفي مثقل، مثلا المثقل مي ألف لام ميم، يعني هنا ثقيلة يعني مشددة. المخفف مثلا صاد قاف، يعني مخفف ليس فيه شد. ولكن هنا كذلك هنا هذه الحروف لابد كلها من مدها ست حركات، لابد من مدها ست حركات. مثلا ولا الضالين، يعني هنا اللام مشددة، فهذا كلمي مثقل، مثقل نعم. وكذلك يعني سمي لازما لالتزام القراء كلهم بمده، يعني لا أحد يعني ينقص من المد المشبع في المد اللازم، يعني هذا المد اللازم لا بد فيه من الإشباع، والإشباع هو ثلاث ألفات يعبرون عليه بالألفات، كل ألف فيها حركتين، حركتين يعني نسبيا، يعني هذه المسائل لكي تضبطها لا بد من تدريب، تدريب وممارسة. ثم قال: أو همزة لبعدها والثقل والخلف عن قالون في المنفصل. يعني هنا ذكر سبب المد وهو السكون هذا اللازم، ثم قال أن هناك سبب آخر للمد وهو الهمز. يعني فإذا جاء حرف المد بعده همز سواء كان ألف أو واو أو ياء، مثلا شاء سوء الواو جيء، يعني فلا بد حين تكون الهمزة بعد هذه الأحرف لا بد من المد. وورش دائما عنده ست حركات، وقالون عنده أربع حركات فقط في المد الواجب. يسمى المد الواجب لأنه يعني واجب مده، لا يجوز قصره لأحد من القراء. أما المنفصل هو الذي فيه الخلاف، المنفصل وسيقول بعد ذلك. والخلف عن قالون، عن قالون في المنفصل، خلف يعني أنه روي عنه المد في المنفصل وروي عنه القصر. نحو بما هنا دار أمثلة نحو بما أنزل أو ما أخفي لعدم الهمزة حال الوقف. يعني لماذا اختلف عنه في هذا المد المنفصل؟ لأنه يعني ليس قويا كالمد المتصل. المد المتصل الهمزة دائما سواء وصلنا أو وقفنا الهمزة موجودة. مثلا ما شاء الله، ما شاء إذا وقفنا موجودة الهمزة. لا، أما بما أنزل إذا وقفنا على بما لم يبقى هناك همز منفصل عنها، لذلك ضعف عن المتصل، لذلك جاز مده وقصره، جاز مده وقصره، ويسمى المد المنفصل ويسمى المد الجائز، يعني يجوز مده وقصره. والمدود كلها عندها عدة أسماء. فورش عنده قلنا الإشباع في سواء كان متصلا أو منفصلا، وقالون عنده الوجهين أو الوجهان. وهنا يشير إلى أنه لذلك بذلك قرأ عن شيوخه. وفي هذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: فإن ينفصل فالقصر بادره، يعني هنا الباء هو قالوا نعم بادره طالبة، يعني هاد الاثنين عندهم القصر في المنفصل بخلفهما بخلفهما يرويك، يعني طالبة هو الدوري عن أبي عمرو، يعني هادو عندهم يقرأني بقصر المنفصل وبمده، عندهم الوجهين. أما ابن كثير والسوسي عندهم القصر فقط، وبعد ذلك يقول يرويه ضرا ومخضلا، يعني ضرا الدال لابن كثير والياء للسوسي. الأسئلة بعد ذلك. فهذا المد المنفصل هناك من القراء من مده دون خلاف، وهناك من مده بخلاف كما رأينا. وهذا المد يعني علته، قال لي لماذا هذا المد، لماذا نمد إذا جاءت الهمزة بعد حرف المد؟ يعني سبب ذلك أن الهمزة يعني حرف قوي شديد مجهور، وحرف المد يعني ضعيف خفي، لذلك يعني نمده لكي لا يخفى، يعني هذه علة فقط لمد حروف المد. ثم قال: والخلف في المد لما تغير ولسكون الوقف والمد أرى. يعني إذا تغير حال الهمزة سواء بحذف أو بتسهيل فيصبح فيها المد وعدم المد، يصبح فيها جواز المد والقصر إذا تغيرت الهمزة. مثلا إذا قرأنا لقالون جاء أجلهم، هنا حققت الهمزة، ليس هذه قراءته، فهو يحذف الهمزة الأولى، يقرأ جاء أجلهم، يعني يحذف الهمزة الأولى جاء أجلهم. يعني هنا هل نمد أم لا؟ الهمزة لم تبقى هناك، لم تبقى همزة، هل نمد؟ يعني هنا يختلفون، يقولون هل حذفت الهمزة الأولى أو الثانية أو، يعني لا ندخل في هذا الباب. ولكن يعني إذا تغير الهمز بحذف أو بتسهيل فيجوز فيه القصر والمد، القصر والمد، القصر بسبب ذهاب سبب المد والمد باعتبار أن يعني الأصل اعتدادا بالعارض. هنا الاعتداد يسمى يعني يعبرون عنه بالاعتداد وعدم الاعتداد. يعني هل نعتد بهذه الهمزة التي كانت أو لا نعتد بها؟ نقول ذهبت فليس هناك همز نقصر، أو نعتد بها نقول كانت هناك الهمزة فيجب أن نمد. فكل يعني هذه الهمزات مثلا جاء أمرنا، جاء أمرنا يعني هنا يجوز لقالون، هذه في رواية قالون، أما في رواية ورش شيء آخر. جاء أمرنا هنا في إذا كان الإبدال أو تسهيل، جاء أمرنا عنده هنا وجهين كذلك، تسهيل في الثانية أو إبدالها ألفا فيصبح المد مشبعا إذا كان بعدها ساكن، إذا كان بعدها ساكن. وكذلك مثلا اللاي في رواية ورش، إذا وقفنا نقف لابد بالمد المشبع لأن الياء ساكنة، ولكن عند الوصل واللاي يائسن يعني هنا الهمزة مسهلة مسهلة. نعم إذا تغير الهمز، الهمزة تغيرت لم تبقى همزة، تغيرت ولت لا هي همزة ولا هي ياء، مسهلة بين فيجوز فيها القصر والمد، يجوز فيها القصر والمد، ولكن حين يقف بياء ساكنة فهنا يصبح المد لازما، يصبح المد لازما. ولكن في الوصل الوجهين يجوز القصر والمد، هذه في رواية ورش. وهناك من يسكن الهمزة في الوصل كذلك، فلا بد أن يمد مدا مشبعا. مثلا هؤلاء إن كنتم، هؤلاء إن كنتم، هنا دي رواية ورش. أما في قالون إذا قرينا لقالون تتغير الهمزة الأولى هي المسهلة، هؤلاء إن كنتم، هؤلاء إن كنتم، يعني الهمزة الأولى هي المسهلة. يعني فهل نمد أو لا؟ هذه يجب عليها تدريب لكي تستطيع النطق بها. يعني فيصبح فيها ها يعني هذا مد منفصل، الأول مد منفصل، هؤلاء هي أولاء ودخلت عليها ها التنبيه، يعني في المد الأول ولكن تكتب متصلة. مثلا يا آدم، يعني هذه الياء آدم ودخلت عليها يا، فهذه ولكن هذه يعني النداء يكتب دائما متصلا في القرآن، نداء دائما وأبدا متصل. نعم وهو يعني أصلا منفصل ولكن خطا متصل، متصل خطا، النداء في القرآن كله متصل، كله يكتب متصل. نعم إذا كان سبب للمد، إذا كان سبب للمد نمد. مثلا هؤلاء إن كنتم، هؤلاء إن كنتم لقالون، يعني الأولى مسهلة والثانية محققة، الأولى مسهلة يعني نكتبها نقطة ليست مبدلة مسهلة. إذا كان يعني تسهيل مثلا في رواية ورش، يعني لابد أن يعرف الإنسان، يعرف القارئ حتى مسائل الضبط، ضبط المصحف، يعني في رواية ورش يعني يسهل عليه تطبيق القواعد. يعني في التسهيل مثلا نرى نقطة بدل الهمزة، هذا تسهيل، إذا كانت النقطة بوحدها تسهيل، إذا شفنا النقطة وفوقها الحركة هذا إبدال، إذا كانت النقطة ومعها الحركة إبدال، إذا كانت نقطة وحدها فهو تسهيل، فهو تسهيل. فهؤلاء إن كنتم صادقين مثلا، يعني هذه تغيرت الهمزة بالتسهيل، هذا الذي يقصده إذا تغير الهمز. ولكن إذا تغير الهمز لورش بالنقل، مثلا الآخرة، الإيمان، يعني هذه لا تدخل في هذا الباب، ما لا يتغير، يعني تبقى فيها الثلاثة للبدل، ثلاثة البدل، قال ثلاثة البدل، القصر والتوسط والإشباع، القصر والتوسط والإشباع. وحين نقرأ مثلا نريد أن نقرأ هذه الوجوه لورش في مد البدل، نبدأ دائما بالقصر ثم التوسط ثم الإشباع، بالقصر ثم التوسط ثم الإشباع. حين أقول لك قرأي بالأوجه في مد البدل لورش، تبدأ بالقصر حركتين ثم التوسط أربع حركات ثم الإشباع. ونحن المغاربة نقرأ بالتوسط لأننا نقرأ بالتقليل، إذا قرأت له بالتقليل فلا بد أن توسط البدل، يعني يعني سوف نرى هذه الأوجه بالنسبة لرواية ورش إن شاء الله. ثم قال والمد أرى، يعني أنه اختار المد ليس القصر، اختار المد. ولكن ابن الجزري يعني فصل في الأمر، يعني هذا إذا تغير الهمز، إذا تغير الهمز فصل فيه ابن الجزري، وهو حين يقولون المحقق، حين تسمعوا المحقق فهو ابن الجزري، خاتمة المحققين في مسألة القراءة. فابن الجزري قال إذا بقي أثر الهمز، إذا بقي أثر الهمز نقرأ يعني نقدم المد، وإذا ذهب أثر الهمز نقدم القصر. مثلا جاء أجلهم، يعني هنا ذهبت الهمزة لم تبقى، فنقرأ بالقصر ثم بتوسط لقالوا، لأن هذه ليست عند ورش بل عند قال. وإذا بقيت أثر الهمزة مثلا هؤلاء إن كنتم، هنا مازال، فنقدم التوسط ثم القصر، يعني فصل في الأمر. ومازال عندنا في باب المد يعني أنواع المدود الأخرى، يعني فكالعارض للوقف، المد العارض للوقف، وفي ما يقال، وكذلك المدود الأخرى البدال واللين، و يعني نتمم هذه الأنواع في الدرس المقبل إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.